معروفة. وأظن يا شيخ سئلنا حتى قبل هذا عن الكتاب المغني. كتاب المغني سبحان الله يا جماعة من الكتب التي الطلب عليها لا يتوقف، وهو منذ أن صنفه صاحب الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، وهو كتاب سار بغي أهل كل أهل العلم، حتى قال العز بن عبد السلام ما طابت نفسي بالفتوى حتى حصلت نسخة من المغني. تخيل أي درجة. وهو من الأصول يدور عليه، يعني من الكتب العظيمة اللي يدور عليها العلم العظيم، يعني الفقه يعني كتاب المغني. الكتاب طبع عدد من الطبعات قديما، حتى جاءت الطبعة هذه التي بين أيدينا، وهي طبعة الشيخ التركي، والتي قام عليها الأخونا رحمة الله عليه الدكتور العلامة الكبير عبد الفتاح محمد الحلو، وهو الحقيقة اللي قام على الكتاب وصنع له فهارس عظيمة جدا. طبعا الكتاب طبع في 14 مجلد، 15 ضخم جدا، وهو فهارس تفصيلية للكتاب. وهذا ما كان يميز الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه، أنه كان كتبه التي يقوم عليها يخدمها خدمة عالية في الفهارس، مع العلم مع الخدمة العلمية التي في داخل الكتاب. طبعا هذا الكتاب من قام عليه فريق من العمل بإشراف الشيخ عبد الفتاح الحلو، طبعا هو رئيس العمل كان، وهو طبع من إصدارات طبعا الشيخ عبد الله التركي، عبد الله عبد الحسن التركي، وهو صاحب أيادي بيضاء في نشر التراث الحنبلي في هذا الزمان. يعني الحقيقة يعتبر العدد أو الرقم الحقيقي الصعب في إبراز تراث الحنابلة في هذا العصر. الآن بدأ بعض الناس يعني يلحقونه في إصدارات، في إخراج بعض الإصدارات. ونتمنى في الصفحة الأولى عشان يظهر الاسم. لا يعني ما هو واضح ها؟ طبعا هذا الكتاب، طبعا أنا جبت لكم ترى يا إخوان الطبعة الأولى تقريبا أو الثانية للكتاب هذا، اللي هو هذا، هذه الكتاب طبع في 14 مجلد، وأنا سمعت أن بعضهم سوف يشتغلوا عليه تحقيقا مرة أخرى، وليته ما يفعل. ما يخلو عمل بشري من نقص. هذا الكتاب ترى من أجود الكتب تحقيقا بالنسبة لما خرج بعدها يعني. والسبب أنه كان على يد الشيخ عبد الفتاح الحلو رحمة الله عليه، هو كان عالم متقن، كان يعني هو يعد في صفوف الطناحي وأحمد شاكر ونحو ذلك، هو في طبقتهم. هناك في بعض الخلل، نعم هناك بعض الخلل يا شيخ، ما أحد يعمل عمل ويقول أنا عملي كامل إلا ما يظهر ثغرات معينة، خاصة أنه عندك فريق، خاصة إذا كان لن يدقق أهل العلم خلفهم، يعني تدقيق كامل، مجرد اطلاع، مجرد قراءة أو نظر ومرور ونحو ذلك. لأنه صراحة الشيخ عبد التركي في إحدى مقابلات يقول كل ما خرج باسمي أنا فأنا أقرأه بالكامل. القراءة تحصل، لكن بقية المعلومات الواردة، صحتها من عدمها، حاجتها من عدم حاجتها، ضعفها من أو نحو ذلك، يعني هذه حاجة شيء ثاني. الخلل فيه خلل، وأنا حتى يعني نسخة هذه أنا مقيد عليها بعض الأشياء. أنا بعبريك مثال بس هذه فرصة إني. إيه جميل. طبعا الكتاب إن شاء الله، طبعا هذا مثال بس لا تضحكوا علي. هذه طريقتك في القراءة يا شيخ. وهذه والله بعض التصحيحات فقط اللي يقوم بها. أنت يمكن ترى يا حسان من قريب. طبعا أعلق بعض المواطن أشياء تعليقات علمية. جميل. لكن هناك تعليقات للمحققين خطأ، شوف أكتب عليه خطأ، شوف هذا أنا كاتب عليه خطأ أصلا. أي واضح. خطأ، أخطأوا في ترجمة مثلا الأصم، من هو؟ أخطأوا في ترجمته، ظنوه هو المراد به أحد أئمة المعتزلة اللي ولا يؤبح بخلافه في حكاية الإجماع، بينما عدوا فسروا أو ترجموا للأصم لأحد العلماء المعروفين، وذكروا أنه أن هذا المراد به الأصم، وليس كذلك الموضوع. المقصود هناك بعض الإخوة قاموا، وأنا أشكرهم الحقيقة في هذا المنبر، أنهم قاموا وكتبوا واستقرأوا كل ما في الكتاب، يعني 14 مجلد، وأخرجوا التصحيفات وهي قليلة، الخطأ، القراءة الخاطئة، أحيانا يكون القراءة التي في الهامش أو معنى صح النسخة التي في الهامش هي أصح من المنقولة في الأعلى وهي قليلة. مثلا أخونا أحد أخواننا في ملتقى أهل الحديث قام وسوى قائمة، المجلد أول وما فيه، المجلد الثاني وما فيه، يا أخي رائع، لأنه كتاب 15 مجلد تريد تعيد مرة ثانية تحقيقه. صحيح. ما يستحق العناء هذا الكبير. صحيح. أخرج الثغرات وين التصحيحات، طلح المجلد الأول بالصفحة والناس تصحح وانتهي الأمر إن شاء الله، خاصة أنها يسيرة ما يعني لا تخدش في